إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام نون من محافظة الدقهلية، يقول في رسالته: أثناء حياة والدتي كانت هناك خلافات بينها وبين زوجتي، وأمرتني والدتي أن أخرج من البيت وأن أسكن خارج المنزل، ولما توفيت والدتي أردت العودة للمنزل، فقال لي إخوتي: والدتك تركت وصية بعدم دخولك البيت وإقامتك داخل المنزل، وهذا من أجل زوجتك. يقول السائل: فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الشرع أوجب البر بالأم والأب حيا وميتا، ومن البر تنفيذ الوصية بغير المال إذا لم تكن مخالفة للشرع. مثلا إذا قالت الأم: أوصيكم يا أولادي بأن تكونوا على صلة دائما بأولاد خالكم أو خالتكم مثلا، فهذا شيء طيب، إذ من غير أن توصي الأم فإن صلة هؤلاء مما أمر به الشرع، وهو الأمر بصلة الأرحام من كل ما يتصل بنسب إلى الأب أو الأم. وقد تكون الوصية بها إضرار بالآخرين، وهذا مما نهى عنه الشرع، كأن توصي الأم بجزء من مراتها يعني للغريب، أو يعني لكي تحرم مثلا الورثة من جزء من التركة، هذا مما نهى عنه الشرع. الله تعالى يقول: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فصور الضرر منهي عنها عموما، ثم قد خص الشرع المورث بحقه في الوصية في حدود الثلث، أما الوصية لبعض الورثة في جزء من التركة بأكثر من ذلك تحت أي مسمى ودون مقابل، وكان القصد من ذلك إبعاد هذا الجزء من التركة حتى لا يأخذ يعني باقي الورثة من هذا الجزء شيئا، هذا مما نهى عنه الشرع. وفي حديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي واقعة السؤال: وصت الأم بعدم دخول أحد أبنائها المنزل بعد وفاتها لوجود خلافات بينها وبين زوجته أثناء حياتها، وقد أخرجت ابنها من المنزل وزوجته أثناء حياتها وسكن خارج المنزل، غير أنه يريد أن يرجع الآن إلى منزله بعد وفاة أمه، وهذا المنزل هو مشترك بينه وبين الورثة، وهذا من حقه شرعا، ولا يصح الأم أن تمنعه من العودة إلى ما يخصه من هذا المنزل، إذ يجب علينا الاتباع لما أمر الله تعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ في هذه الوصية إضرار بهذا الولد، له الحق في أن يأخذ حقه كباقي الورثة، وأن يتصرف فيه بسائر أنواع التصرفات، أن يبيعه أو أن يسكن فيه أو أن يعيره إلى أحد أقاربه مثلا، أو أن يعني يحول يعني هذا الجزء إلى يعني استعمال خاص كدار حضانة أو كذا أو كذا. فهذا المنزل بعد وفاة الأم انتقل شرعا إلى الأولاد، إلى الورثة عموما، وكل واحد منهم له الحق أن يستعمل حقه بشتى أنواع التصرفات. فهذه الوصية إذا خولفت ليس هناك ضرر على الأولاد، ولا يمنع هذا من البر، فهم على بر إن شاء الله، لأن هذه الوصية يعني مخالفتها لا ترتب إثما، هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ميم راء من محافظة الفيوم، يقول في رسالته: جاء في سورة البروج الحديث عن أصحاب الأخدود، فما قصتهم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قصة أصحاب الأخدود ورد ذكرها في سورة البروج، قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ملك من ملوك الأمم السابقة وكان له ساحر يقوم بأعمال السحر، فلما تقدم العمر بذلك الساحر طلب من الملك أن يرسل له غلاما حتى يعلمه السحر، فبعث إليه الملك غلاما حتى يعلمه السحر، وكان في طريق الغلام وهو ذاهب إلى الساحر راهب متخلي من أشغال الدنيا، كان الغلام يجلس إليه يسمع من وعظه وعلمه ثم يذهب إلى الساحر ليتعلم منه السحر، ثم تأكد الغلام أن الساحر لا ينفع وأن الراهب أفضل منه الذي قال للغلام أنه سيبتلى وطلب منه أنه إذا ابتلي فلا يضل عليه خشية أن يصل الناس إليه فيفتنوه في دينه، وانتشر أمر الغلام وجعله الله سببا في شفاء الناس بدعائه المستجاب، فشفى الله أحد المقربين إلى الملك من العمى ببركة دعاء هذا الغلام وببركة إيمان هذا الكفيف بالله تعالى، فقتله الملك بعد أن قتل الراهب أمام الغلام حتى يرى ما فعل بصاحبيه، فرفض الرجوع عن الدين، فأمر الملك أن يلقوا الغلام من أعلى الجبل، فنجاه الله منهم بتضرعه ودعائه إلى الله تعالى، فأمر الملك بإغراقه في البحر فكفاه الله عز وجل شرهم ليريه آية الله تعالى بنصر أهل دينه، ثم أخبر الغلام الملك أنه لن يستطيع قتله إلا إذا جمع الناس في مكان واحد ويقوم بتعليق الغلام على جذع الشجر ثم يرميه بسهم قائلا: بسم الله رب الغلام، ففعل الملك ما قاله الغلام فمات الغلام، فقال الناس لما رأوا الآية العظمى الشاهدة بالوحدانية لله سبحانه وتعالى: آمنا برب الغلام. فأمر الملك بالأخدود وهو الحفرة العظيمة في مداخل الطرق حتى لا يتمكن الناس من الهروب، وأشعل النيران في الأخدود وأمر جنوده بأن يلقوا فيها كل من لم يرجع عن دينه، ففعلوا ما أمروا به حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتوقفت مكانها وكرهت أن تقع بهذا الصبي في النار، فنطق رضيعها بأمر الله تعالى وقال لها: يا أماه اصبري على هذا العذاب فإنك على دين الحق، أي الإيمان والتوحيد. وفي هذه القصة إثبات كرامات الأولياء، وفيها نصر من توكل على الله سبحانه وانتصر به وخرج عن حول نفسه وقواها، وفيها صبر الصالحين على الابتلاء في ذات الله وما يلزمهم من إظهار دينه والدعاء لتوحيده، وفيها أن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويجيب دعوة الصالحين، وفيها أهمية تربية الأولاد وقصدهم بالعلم في الصغر. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية.